أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق ما الخلق وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الخاف وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماتي. سقيهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام يا رب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة لا إله إلا الله عليه تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تحدق في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه خاتمه منك ختامه منك خاتمه منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه فيقول ربي أهانن كلا الله أكبر بل لا تكرمون اليتيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رب يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اذكر الله لا إله إلا الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلي عليه فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتح